ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء والمراد بالبلاء النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم أيضا من كلام موسى صلى الله عليه وسلم، وتأذن بمعنى آذن كتوعد وأوعد، غير أنه أبلغ لما في التفعل من معنى التكلف والمبالغة. لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما أنعمت عليكم من الإنجاء وغيره بالإيمان والعمل الصالح لأزيدنكم نعمة إلى نعمة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فلعلي أعذبكم على الكفران عذابا شديدا. ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد، والجملة مقول قول مقدر أو مفعول تأذن على أنه يجري مجرى قال لأنه ضرب منه. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا من الثقلين فإن الله لغني عن شرككم حميد مستحق للحمد، مستحق للحمد في ذاته، محمود تحمده الملائكة وتنطق بنعمه ذرات المخلوقات. فما ضررتم بالكفران إلا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد الإنعام وعرضتموها للعذاب الشديد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. من كلام موسى عليه الصلاة والسلام أو كلام مبتدأ من الله، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جملة وقعت اعتراضا، أو الذين من بعدهم عطف على ما قبله، ولا يعلمهم اعتراض، والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلم عددهم إلا الله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كذب النسابون، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فعضوها غيظا مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، كقوله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أو وضعوها عليها تعجبا منه، أو استهزاء عليه كمن غلبه الضحك، أو إسكاتا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمرا لهم بإطواق الأفواه وأشاروا بها إلى ألسنتهم وما نطقت به من قولهم إنا كفرنا، تنبيها على أن لا جواب لهم سواه، أو ردوها في أفواه الأنبياء يمنعونهم من التكلم. وعلى هذا يحتمل أن يكون تمثيلا، وقيل الأيدي بمعنى الأيادي، أي ردوا أيادي الأنبياء التي هي مواعظهم وما يوحى إليهم من الحكم أو الحكم والشرائع في أفواههم، لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها إلى حيث جاءت منهم. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به على زعمكم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من الإيمان وقرئ تدعونا بالإدغام مريب موقع في موقع في الريبة أو ذي ريبة وهي قلق النفس وألا تطمئن إلى شيء. قالت رسلهم أفي الله شك. أدخلت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام في المشكوك فيه لا في الشك، أي إنما ندعوكم إلى الله وهو لا يحتمل الشك لكثرة الأدلة وظهور دلالتها عليه، وأشاروا إلى ذلك بقولهم فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فاطر السماوات والأرض وهو صفة أو بدن، وشك مرتفع بالظرف يدعوكم إلى الإيمان ببعثه إيانا ليغفر لكم أو يدعوكم إلى المغفرة كقوله دعوته لينصرني على إقامة المفعول له مقام المفعول به. من ذنوبكم بعض ذنوبكم وهو ما بينكم وبينه تعالى، فإن الإسلام يجبه دون المظالم. قيل جيء بمن في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن تفرقة بين الخطابين، ولعل المعنى فيه أن المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على الإيمان، وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك، فيتناول الخروج عن المظالم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى وقت سماه الله تعالى وجعله آخر أعماركم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، لا فضل لكم علينا، فلما تخصون بالنبوة دوننا، ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلا لبعث من جنس أفضل. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا بهذه الدعوة، فأتونا بسلطان مبين يدل على فضلكم واستحقاقكم بهذه المزية أو على صحة ادعائكم النبوة، كأنهم لم يعتبروا ما جاءوا به من البينات والحجج، واقترحوا عليهم آية أخرى تعنتا ولجاجا. ثم قال تعالى قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن ربنا تبارك وتعالى يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تسلية له، يقص عليه قصة سيدنا موسى مع قومه، يقص عليه قصة سيدنا موسى مع قومه عندما ذكره بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، ذكرهم بتلك النعم التي تواردت عليهم النعمة تلو الأخرى، فلقد أنجاهم الله من أكبر ظالم في الدنيا الذي ادعى الربوبية من دون الله تبارك وتعالى، الذي سامهم خسفا وسوءا بالعذاب. ولذلك كان من عادته أن يفعل التذبيح واستحياء النساء، ولذلك يبقي النساء للخدمة ويقتل البنين، وذلك من أجل ألا تتناسل بنو إسرائيل. وكذلك كان له أمر أنه قيل له إن ولدا يولد من بني إسرائيل يكون هلاك ملكك على يده، فرباه الله عز وجل في قصره وجعله يعطف عليه بيده وينمو أمامه شيئا فشيئا. فإن الله عز وجل أمر أمه التي خافت عليه أن تجعله في صندوق وأن تلقيه في اليم وأن يتخذه ويلتقطه آل فرعون ويحسبون أن يتخذونه ولدا من دونه لأنهم لا أولاد لهم أو رأوه ولدا حسنا، ولذلك أرادوا أن يجعلوه مربا في ذلك القصر. وكان الهلاك على يد موسى الذي ربي في قصر فرعون. سبحان الله، كم كان يبعث في المدائن وكم كان يقتل من الأطفال وجاء بقاتله إليه. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، العذاب الكثير الذي فسره الله عز وجل في سور سابقة، ذكر ذلك في سورة البقرة وذكر ذلك في سورة الأعراف، فكان مفسرا بالتذبيح وبالقتل. وهذا هنا يذكر ربنا سبحانه وتعالى كيف استعبد قوم فرعون هؤلاء بني إسرائيل بالأعمال الشاقة. وبعد ذلك إن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك عليهم وأمهل آل فرعون، وكان في ذلك بلاء من الله تبارك وتعالى. إن هذا الابتلاء وهو الإنجاء الذي أنجى الله عز وجل بني إسرائيل الذين آمنوا بسيدنا موسى عليه السلام، وعند ذلك هل ساروا على ما أراد الله تبارك وتعالى؟ قال ربنا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا أو خاطب الله عز وجل سيدنا موسى فألهمه هذا الكلام، فقال نفس الكلام لقومه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله عز وجل يبين لهم يا بني إسرائيل اشكروا نعمة الله عز وجل، اشكروه أن خلصكم من آل فرعون، اشكروه أن أنجاكم من ذلك العذاب، اشكروه لأنكم آمنتم بالله عز وجل، اشكروه بالعمل الصالح الذي تتقربون فيه إلى الله عز وجل. إن فعلتم ذلك زادكم الله نعمة فوق نعمة فوق نعمة، لكن إن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الإنسان الذي أطاع الله عز وجل وكرمه الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يستجب له أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك ربنا عز وجل من عادته أن يصرح بالوعد، ومعنى التصريح بالوعد أنه يذكر الجنة ويذكر مآلها ويبين أمرها. أما الوعيد وهو العذاب فإن الله سبحانه وتعالى يعرض به تعريضا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لا يحسب أي إنسان منكم أنه يزيد الله سبحانه وتعالى شيئا في عبادته أو ينقصه أي شيء في كفره، ولو كفر أهل الثقلين من الجن والإنس والله سبحانه وتعالى غني عن شكرهم، والله سبحانه وتعالى في ذاته حميد مستحق للحمد في ذاته، تحمده الملائكة، تتعلق بنعمته كل ذرة من ذرات المخلوقات، فلا يضرون بالكفران وبالبعد عن الله عز وجل، لا تضرون إلا أنفسكم. إن الإنسان إذا كفر حرم نفسه من أي شيء؟ من الإنعام، حرم نفسه من عطاء الله عز وجل، عرض نفسه لعذاب الله الشديد. هكذا ليعلم كل واحد منا أن لو كان أو كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اجعلنا من الحامدين يا رب العالمين، واجعلنا من المؤمنين، واجعلنا من المتقربين إليك بصنوف الطاعات، وتقبلها قبولا حسنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إن هذه الأعضاء التي خلقتها لنا أنت تسيرها إلى ما شئت، فاجعلها أعضاء تنطق بطاعتك، بالركوع بين يديك، بالسجود إليك يا رب العالمين. اجعل ألسنتنا ناطقة بشكرك، اجعل ألسنتنا ذاكرة لكتابك، اجعل ألسنتنا موحدة لك يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا خالصة لوجهك الكريم، فيها ذكر الله وفيها طاعة الله، إنك على ما تشاء قدير. إخواني، إن نطق اللسان بالكفر فإن هذا الجسد كله موحد لله سبحانه وتعالى، هذا الجسد الذي في الأصل هو لا يعصي الله، وإنما الإنسان عندما يوسوس له هو الذي يعصي به. ولذلك هذه الأيدي تشهد على الإنسان، هذه الأرجل تشهد على الإنسان. لذلك إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني، إن الله لغني حميد. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا علم سيدنا موسى قومه إنهم هم الذين يعرضوا أنفسهم للعذاب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ربنا عز وجل جعل سيدنا موسى عليه السلام يذكر لقومه: أيها القوم، ألم تعلموا قوم نوح الذين كفروا به واستهزأوا به ودعاهم 100,000 سنة إلا 50 عاما؟ كانت النتيجة أنهم سلطت عليهم دعوة سيدنا نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأغرقوا جميعا إلا من آمن حمل في تلك السفينة. ألم يأتكم ذلك النبأ؟ ألم يأتكم قوم عاد وثمود؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى هؤلاء غضب عليهم، هؤلاء أرسل عليهم الريح السموم، وهؤلاء قلب الله بلادهم عاليها سافلها، هؤلاء انظر ماذا قال: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ومع هذا والذين من بعدهم أنتم تعلمون أقواما هؤلاء في المشرق وهؤلاء في المغرب وهؤلاء في جزيرة العرب وهؤلاء في كل مكان وصلت الأخبار إليكم ووصل العلم إليكم ووصل ما حصل به ما حصل بهم من غضب الله عز وجل أفلا تتعظوا بهم قال تعالى ويذكرهم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لأن الله عز وجل ذكر لنا أقواما وسكت عن أقوام آخرين لم يتكلم عنهم إلا بالجملة كقوله والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله بكثرة عددهم حتى قال سيدنا عبد الله بن مسعود كذب النسابون إذا كان الله عز وجل يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم عندما جاءت الرسل يدعونهم إلى لا إله إلا الله يدعونهم للإيمان باليوم الآخر يدعونهم لنبذ عبادة الأصنام فماذا فعلوا عضوا أفواههم جعلوا أيديهم في أفواههم نعم كما قال تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ أو وضعوا أيديهم على أفواههم تعجبا أو وضعوا أيديهم على أفواههم استهزاء أو وضعوا أيديهم على أفواه الأنبياء إسكاتا لهم أو فعلوا أو أمروا بإطلاق الأفواه أو أشاروا بها إلى ألسنتهم إذن كل ما نطقوا به إنا كفرنا والعياذ بالله تبارك وتعالى كما قال تعالى ذلك تصريحا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به تكلموا بما جئتم به إيتوا بكل المعجزات وبكل الوسائل لن نؤمن لكم ما هذا يريدون حتى أن يمنعونهم من التكلم نعم هذه الآيات التي أشيرت إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم قالوا أكثر من ذلك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب مع هذا كله مع هذا الوحي مع هذه الآيات مع هذه المعجزات عند ذلك قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به أنتم تزعمون أنكم أنبياء وإننا نشك مما من الأمر الذي تدعوننا إليه من الإيمان إنكم في موضع ريبة إنكم في موضع شك إن النفس تقلق منكم إنا لا نطمئن إليكم هكذا شأن الذين لا يناقشون ربنا عز وجل يقول للأنبياء جادلهم بالتي هي أحسن هؤلاء لا يريدون جدالا لا يريدون نقاشا إنما يريدون إسكاتا فقط سيطر عليهم الشيطان غشيتهم اللعنة أبعدهم الله سبحانه وتعالى عن الرحمة لذلك ما سكت الأنبياء دعوا إلى الله عز وجل قالت رسلهم أفي الله شكون فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين إذن أفي الله شك نحن ندعوكم إلى الله وأنتم في كثير من الأحيان تعبدون الأصنام وتقولون تقربنا إلى الله زلفى الله لا شك فيه الله فاطر الله الذي وصف نفسه أفي الله شك فاطر من تفسير الله عز وجل هنا فاطر ما هو البدل منه ما هي صفته فاطر السماوات والأرض هذا الإله الذي أرسل إليكم الأنبياء والرسل يدعوكم إلى الإيمان عندما بعثنا إليكم من أجل أن تشهدوا أن لا إله إلا الله. الله عز وجل من شأنه أنه إذا آمن به مخلوق فإن الله يغفر له من ذنوبه، يغفر من هذه الذنوب. نعم، إذن فأنت إذا دعوت الله عز وجل ينصرك الله، وإذا آمنت بالله يغفر لك من ذنبه، أي بعض الذنوب ما كان بينهم وبين الله عز وجل يغفر، أما ما بينهم وبين الناس من المظالم فإن ذلك يبقى حتى يتحلل الإنسان من المظالم التي تكون بينه وبين الناس في هذه الأرض. وهنا تأمل المسلمون خطاب الله عز وجل، فإذا كان الكلام للمؤمنين يغفر لكم ذنوبكم، وإذا كان الخطاب للكفار يغفر لكم من ذنوبكم. وتأمل هذا في كتاب الله عز وجل، فإن خطاب الله للمؤمنين مشفوع بالطاعة، مشفوع بالتجنب عن المعاصي، لذلك يخرج الإنسان عن المظالم. أما هؤلاء فإنهم لم يؤمنوا بعد، فإن الله وعدهم أن يغفر ما كانت التبعة بينهم وبين الله عز وجل، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يؤخر آجالكم إلى وقت أراده الله عز وجل، يؤخر أعماركم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، لماذا تدعون أنكم أنبياء؟ لماذا خصصتم أنفسكم بالنبوة دوننا؟ لماذا لا يكن كل واحد منا نبيا من الأنبياء؟ لماذا لم يبعث الله إلينا؟ لماذا لم يبعث إلينا أنبياء من جنس أفضل منا؟ أنتم ما مهمتكم إلا أن تبعدونا، تصدونا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، أي الآلهة التي تكون من دون الله. ومع هذا كله كفروا بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم قالوا لهم بعد كل هذا البيان فأتونا بسلطان مبين. أتونا بسلطان مبين يعني يدل على فضلكم علينا، يدل على رسالتكم، يدل على استحقاقكم هذه المزية، يدل على صحة ادعائكم للنبوة. فكل هذه الحجاج، كل هذه الآيات، كل هذه المعجزات التي جاءت بها الرسل لا تعجبكم؟ ما هو أصل المعجزة؟ عندما يؤيد الله عز وجل نبيه بالمعجزة فكأنما يقول آية صدقي أني رسول من عند الله أن آتي بشيء لا تستطيعون أن تأتوا به. لذلك كأنهم لم يعتبروا ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء والحجاج، واقترحوا عليهم كعادتهم آيات أخرى. إنما هذه الآيات لو حصلت إنما هم لا يؤمنون، والله عز وجل من عادته وأمره أنه لا يستجيب لهم ولا يعطيهم سؤلهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا مسلمين، وأن لا يجعلنا من المعاندين، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.